لكن القرآن يحتاج إلى قلب مقبل إلى الله عز وجل متجه إلى الدار الآخرة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالمعصية تجر إلى معاصي. فالمتكبر يرى سبيل الغي زينا، ويرى سبيل الرشد شينا. يسوء سبيل الرشد في عينه، يقبح سبيل الرشد، ويحسن سبيل الغي. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فمن شرط قبول الأعمال الإيمان، كل عمل دون إيمان العمل محبط، يجازى عليه صاحبه في الدنيا وهو محبط يوم القيامة. أتدرون ما معنى الحبوط؟ الحبوط أو الإحباط، حبوط داء يصيب الغنم فينفخها وفيه حتفها ووفاتها. فالناظر إلى الغنم يجدها سمينة، ولكنها في حقيقة أمرها ليست كذلك. وكذلك الأعمال التي تظهر في الدنيا للكفار أنها حسنة، حالها حال هذا الداء. فالإنسان ما لم ينتفع بعمله يوم القيامة فلا فائدة من عمله في الحق والحقيقة. ولذا لما تصدق على عائشة بالشاه فجاء سؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف إليهم الشاه وبقي كتفها، فقالت عائشة لم يبق إلا كتفها يا رسول الله، قال بقي كلها إلا الكتف، بقي كلها لنا أي عند الله إلا الكتف. ولذا هنا قال الله عز وجل، وهذه قاعدة في جميع الأعمال، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالعمل محبط إلا بالإيمان، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي من شروط صحة الأعمال. قد يقال هذا ظلم، نقول ليس بظلم، لأن هذا الإنسان الذي عمل عملا لا يرجو الآخرة يجازى على مقدار ما عمل، هل هذا ظلم؟ لو أنك اتفقت مع رجل على عمل بأجرة فأعطيته أجرته، هل هذا ظلم؟ ليس بظلم. الكافر لما يعمل العمل الصالح هل هو يحسب حساب الآخرة؟ هل هو يطمع بالآخرة؟ هل هو يطمع بالحسنة؟ هو يجزى على عمله على حسب ما نوى، هو يطمع بالثناء الحسن، يطمع بالذكر الجيد عند الناس، وهذا حاصل له، هذا هو ثوابه، وهو لا يطمع بأكثر من هذا، فلا يقال هذا ظلم، لأنه هو أصلا ما اتجه قلبه ولا نوى ولا أراد إلا الشيء الذي أخذه، فكيف يكون هذا ظلما؟ هو ظالم، هو الظالم، هو ظالم، وأول ما ظلم ظلم نفسه. لو أنه آمن وعمل لا كسب الخيرين، لأن الذكر الحسن بشرى عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الحسن بين الناس عاجل بشرى المؤمن. فالمؤمن الله عز وجل يحبه وينادي في ملائكته يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبوه فيحبوه فيوضع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا عند الناس. فالمؤمن تحصيل حاصل هذا يأتي، هو لا يلتفت إليه وقلبه ليس متجها إليه إلى الثناء الحسن، لكن بعمله وصدقه وإخلاصه الله عز وجل يكافئه بذلك. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، لن يفهموا ديني ما دام أنهم متكبرون. ويتكبرون على الناس بغير الحق، أي كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل. ترى الجهل ذل، والجهل إيش؟ الجهل مرض، يحتاج إلى إيش المرض؟ يحتاج إلى علاج. لذا لما كانوا الصحابة في سفر فشج أحدهم برأسه، فلما شج رأسه استفتاهم وأصبح جنوبا، هل له أن يغتسل؟ فلم يفتوه بالغسل بالتيمم، هل له أن يتيمم؟ فلم يفتوه بالتيمم، فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قال لهم، والحديث دقيق جدا، قال: إنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي الجهل مرضا، قال: إنما شفاء، الشفاء يقابله المرض، شفاء الجهل السؤال. فيجب على المريض على الأقل أقل دواء يتناوله السؤال، يجب على كل مريض أن يتناول دواء، وأقل هذا الدواء أن يسأل، أن لا يخجل. قال: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. قال بعضهم: كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابع فتهلك. من الرابع؟ المستحيي أو المستكبر. كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع هو المستحيي أو المستكبر، فهذا هو الهالك والعياذ بالله. والسؤال علم، لما جاء جبريل في الحديث الطويل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. ولم يفعل جبريل شيئا إلا السؤال، لم يفعل جبريل شيئا إلا السؤال فحسب، والله أعلم. وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ولا يوجد إخواني ذنب أقبح في حق العبد من أن يرى الحسن قبيحا وأن يرى القبيح حسنا، لا يوجد ذل أشد من هذا الذل، أن يرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أن لا يراه حسنا، وأن يرى هدي غيره أحسن من هديه. هذه مصيبة، ما بعدها من مصيبة. وهذا يخدش في أشهد أن محمدا رسول الله. فالمسلم يجب أن يرد كل جزئيات حياته إلى كليات معتقده، وكليات المعتقد: أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذا الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. سبب هذا الاتخاذ، اتخاذ سبيل الغي طريقا، التكذيب. السبب أن قلوبهم غير متجهة للآخرة. ولذا متى تهون العبادة على الإنسان وتقر عينه بها ويحبها؟ لما يصدق بآيات الله، لما يتذكر الجنة، لما قلبه يعلق بالآخرة. إن تعلق القلب بالآخرة خلاص أصبح يضع الأشياء يزنها بميزان الشرع ويحب ميزان الشرع. أما الدنيا والشهوات الآنية فهالحال كما قال الله تعالى يتخذون سبيل الغي سبيلا ولا يقبلون سبيل الرشاد سبيلا. قال ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي بسبب ما كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين، أي بما لا يعملون بما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم. هذا من العدل، هم لا يريدون الآخرة أصلا وهم نووا بأعمالهم الآخرة فحبطت أعمالهم عند الله عز وجل. أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما تدين تدان. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. عناد بني إسرائيل معروف، وتبين لنا صور كثيرة جدا من عنادهم في سورة البقرة. وموسى كما أخبر الله تعالى قبل هذه الآيات التي قرأناها في درس أمس ذهب لميقات ربه ووعده 30 ثم أتمها 10، وخلف في قومه هارون وقال له اخلفني في أهلي وأصلح ولا تكن من المفسدين. ثم لما ذهب موسى لكلام الله تعالى وانقطع عنهم 40 يوما اتخذ قومه عجلا، إلها، صنعوا عجل واتخذوه إلها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أول ما عرف الرقص والتصفيق في العبادة في اتخاذ العجل، هنا القيام والنط أول ما عرف، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، أول ما عرف في عند هؤلاء القوم. قال ابن كثير يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حليهم، أخذ حلي النساء فشكل من الحلي عجل، شكل عجل اتخذه من حلي النساء فشكل لهم منه عجلا، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي اتخذها من أثر فرس جبريل. كانت إخواني آيات في بني إسرائيل ظاهرة للعيان، كان لله آيات، الآيات لله سبحانه وتعالى يراها الناس. رفع عليهم الجبل ظلة يظللهم، جبل معلق على رؤوسهم، ومع هذا استكبروا. آيات عجيبة. كان واحد منهم من عمل معصية يستيقظ ويجد المعصية مكتوبة على باب بيته، يريد أن يفضحهم، صلى الله العفو والعافية. فكان آيات الله تعالى على بني إسرائيل ظاهرة للعيان. فلما جاء جبريل على موسى عليه السلام، فهذا لما رأى خيل جبريل أخذ من أثره قبضة من تراب فألقاها في العجل، الشيطان زين له عمله، فأصبح العجل له خوار، له صوت، قال فصار عجلا له خوار. ثم قال فشكل لهم منه عجلة، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار عجلا له خوار، والخوار صوت البقر. وحصل ذلك بعد ذهاب موسى للميقات، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، وهو هناك أعلمه الله تعالى بما حصل. كما قال، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري في طه، كما استأتي معنا. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به. هذا أول عبادة الرقص والذكر، الرقص الذكر أول عبادة هنا لما صوت لهم العجل. وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. عجل، صوت الريح، وقيل صوت الشياطين تنبعث منه فيخرج خوار منه، ولكنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فهو ليس بكائن حي. فالذي صنعه صنع شكلا يصنعه أي إنسان. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض، فعبدوا معه عجلا جسدا له خوار، لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن عمل جهل غطى على بصائرهم. روى أحمد عن أبي الدرداء قال قال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم ويصم، رحيل ضعيف مرفوعا. القلب إخواني إن لم يكن فيه تعظيم للرب بحث عن من يعظمه غير الله. القلب إن لم يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. فهؤلاء ما عظموا الله، وما دخل تعظيم الله عز وجل قلوبهم، فبحثوا عن أشياء يعظمونها، فعظموا العجلة، فصنعوا العجلة، صنعوا إلها بأيديهم. أرأيتم بالله عليكم أضل من إنسان يصنع صنما من تمر فإن جاع أكله وهذا الصنم يعبده؟ شيء عجيب جدا، شيء عجيب. لكن قاتل الله، الناس يتابعون بعضهم بعضا، قاتل الله عز وجل هذا التتابع الذي يقضي على كل خير. أشد أو أقوى مانع من وصول الخير للناس تتابعهم على خلافه. إن تتابع الناس على خلاف الحق وإن ظهر الحق الناس لا تفعله. قال ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي لنكونن من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يذكر الله تعالى عن قصة رجوع موسى إلى بني إسرائيل وأنه أنكر عليهم اتخاذهم العجل، وكما تبين معنا أن الله أخبره وهو على الطور بما صنع قومه. يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه غضبان أشد الغضب قال لهم بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما صنعتم في غيابي. أعجلتم أمر ربكم، أي إن الله هو الذي قدر غيابي وتأخري. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي ألقى الألواح غضبا على قومه. وفي غضبته هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، وهذا كلام صحيح وحق، لكن في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم شك. فموسى أخبر وبقي يحمل بقي متمالكا وأخبره الله تعالى، لكن لما رأى الخبر ليس كالمعاينة، الذي يرى يتأثر أكثر مما يسمع. وأخذ برأس أخيه يجره إليه خوفا من أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فأخذ يجر أخذ بلحيته وبرأسه وقال ها هنا. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم، لا تجعلني مثلهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم ليكون أرق، وهو أخوه هارون أخو موسى عليه السلام، ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. وهذا يذكر موقوفا عن ابن عباس وهو أشبه موقوف من المرفوع. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين، كيف نجزي المفترين؟ بالذل. فمن يفتري على الله الله يذله سبحانه. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. من افترى على الله غضب الله عليه وأذل الله في الدنيا. من افترى على خلق الله فكذب عليهم وطعن فيهم لا بد أن يصيبه ذل، هذه سنة. من افترى على الله سبحانه وتعالى وتعدى حدوده لا بد أن يذل في الدنيا. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الغضب الذي نالهم من الله تعالى هو أنه لم يقبل توبتهم حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة توبة في قول الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فقتلوا قتل بعضهم بعضا. وقيل وقع 70,000 منهم قتيلا، وهذا من الآثار التي نحمد الله تعالى ونشكره شكرا عظيما أن حطها عنا، التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. هذه من الأغلال التي تناسب طبائع بني إسرائيل، توبتهم أن يأخذ كل منهم السلاح ويقتل غيره. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين. قد يقال الإنسان الآن ما هم في ذلة، الدنيا تغيرت، أشرط الساعة قريبة، فقواعد أشرط الساعة تختلف في الحياة الطبيعية. وكذلك نجزي المفترين، أي نعاقب بذلك كل مفتر، كل مفتر بدعة. فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى الكفر والشرك والنفاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك الغفلة، لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب فأصبح الغضب كأنه كائن حي يتكلم ويسكت. هذا يسمى إيش في علم البلاغة؟ ما يسمى تشبيه، استعارة. سموه استعارة، ترك أثر أو متعلق، وهو الغضب. قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فمن يرهب الله فيهتدي ويرحم. ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب، أي غضبه على قومه، أخذ الألواح أي التي ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين أنه لما ألقاها تكسرت ثم جمعت بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما جمعها قرأ هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى قص لنا قصة موسى، وجل قصة موسى في القرآن مكية لعناد قومه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقص هذه القصة علينا يحذرنا من صنيعهم ومن أخلاقهم. وفي الحقيقة أن جل الفساد الموجود في الدنيا في فيما يغضب الله سبحانه وتعالى إنما هو خصال فعلها اليهود والنصارى. ولو أن رجلا أراد أن يتتبع تشبه المسلمين باليهود أو بالنصارى تتبعا قويا لا أبالغ إن قلت أنه يحتاج إلى مجلدات كبيرة حتى يذكر كل الخصال والخلال التي فيها التشبه باليهود والنصارى. وكم يعني استغربت لما علمت أمس وأنا أتتبع مخطوط للغزي وهو عالم دمشقي كتب كتابا سماه حسن التنبه بمسألة التشبه تشبه المسلمين بالمشركين واليهود والنصارى. كم علمت أن المخطوط 7 مجلدات ضخام يعني لو طبع لعله يصل 15 مجلد أو 16 فقط في تشبه المسلمين باليهود والنصارى وهذا في زمنه. فكيف لو أن رجلا منا كتب في التشبه في زماننا فماذا سيكتب؟ فكل شر يفعله المسلمون اليوم في عاداتهم في كل ضروب حياتهم مرد ذلك على التشبه إما باليهود إما بالنصارى. ولذا الله سبحانه وتعالى فصل لنا صنيع اليهود حتى نحذر. وأشد انحراف على الإطلاق انحراف العقل، إن قلوبهم كما قال عز وجل عنهم قال وأشرب إيش قلوبهم العجل، أن القلب يتسع للدنيا فالقلب يشرب العجل، والقلب صغير يشرب العجل الكبير يشرب الدنيا القلب ولا يشبع. وقد أجمل الله تعالى في الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فكل صلاة تقول يا رب ابعدنا عن اليهود ابعدنا عن صفاتي يا رب ابعدنا عن صفات النصارى. وبعد هذا بقول لك أخ مصلي يا شيخ بصير نهني النصارى في أعيادهم. عجيب هذا، يقول كلام ما يفهم معنى ما يقول. لذا قال سفيان بن عيينة، وكنت أظن أن هذا الكلام لشيخ الإسلام ثم وجدته في أوائل غزة اللهفان يعزيه لسفيان بن عيينة، يقول من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من نساكنا أي عبادنا ففيه شبه من النصارى. العالم الضال أمة محمد يشبه اليهود، والعابد الضال من أمة محمد يشبه النصارى. فأصل الضلال الموجود في الأمة هو هنا أو هنا، كل الضلال هنا في الأمة، والانحراف والمعاصي إما مأخوذ من هؤلاء ومن هؤلاء. ولذا كانت الفاتحة من أعظم السور، والإنسان إن عرف أسرار الفاتحة وتدبرها وعمل بما فيها نجا وحوت مقاصد الشريعة التي يحبها الله، حوت ما في القرآن وما في الإنجيل وما في التوراة سورة الفاتحة. فمن ضمن القصص التي قصها الله علينا حال الصفوة، حال المختارين الذين اختارهم موسى عليه السلام. الصفوة هم المعيار والمقياس، كانوا على خير فالأمة على خير، كانوا على شر فالأمة على شر. صفوة الأمة أين؟ في آخر الزمان في بلاد الشام، كما قال النبي لعبد الله بن حوالة عليك بالشام فإنها صفوة الله من خلقه يجتبي إليها صفوته من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه في الحديث قال إذا فسد أهل الشام، وهم الصفوة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. بصلاح أهل الشام. ولذا ينبغي لمن كان في مثل هذه الديار أن يحرص على إصلاح الناس وأن ينشغل بإصلاح الناس. لو أن أهل المساجد عملوا مشاريع إصلاح في إحيائهم بأن يكثروا أعدادهم وأن توزع هذه المهمة على كل واحد، على كل فرد مصلي في المسجد، كل واحد يحضر معه آخر، والله الإصلاح سهل، والله الإصلاح ليس بصعب، لأنك تدعو إلى شيء موجود في فطر الناس وموجود في أعماقهم. لكن أهل الإصلاح مقصرون، وأخشى أن يكون الصفوة حالهم كحال الصفوة الذين اختارهم موسى عليه السلام، فإذا وصل الداء إلى المريض إلى الطبيب، إذا وصل المرض إلى الطبيب فمن يعالج الناس؟ من يعالج المرضى؟ ولذا الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر الصفوة، خبر المختارين من بني إسرائيل. خير خلق الله العلماء في ديننا، العلماء الربانيين الصادقين. وشر خلق الله عند غيرنا العلماء. فالويل لهذه الأمة إن أصبح العلماء هم شر الناس، إن أصبح العلماء هم شر الناس، هم الذين يطمعون بالدنيا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفرقون بين الناس. فالويل لهذه الأمة منهم، والويل لهم. وهذا من باب التشبه بالنصارى واليهود، أن يصبح علماؤها هم سفلتها وهم شر الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. نسمع أخبار الصفوة من بني إسرائيل حتى يكون لنا درسا. فالله عز وجل أخبرنا عن حال الصفوة، قال واختار موسى قومه 70 رجلا، اختار 70 واحد الصفوة من بني إسرائيل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كان الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختارهم من أخير بني إسرائيل وقال لهم انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم من عبادة العجل، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، وصوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى الطور، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه. اختار أحسن 70 واحد، والله عز وجل طلب منه أن يصوموا وأن يتطهروا ويطهروا ثيابهم، وخرج بهم إلى ميقات وقته الله لهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقت الله له لهم وقتا، يستغفرون الله ويطلبون الغفران لصنيع أقوامهم الذين اتخذوا العجلة إلها. قال وكان لا يأتيه إلا بإذن منه تعالى. فلما فعلوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء ربهم، قالوا لموسى عليه السلام اطلب لنا نسمع كلام ربنا. سألوه مرة أن يروا الله جارة، والآن سألوه أن يسمعوا كلام الله تعالى كفاحا من غير واسطة. لا يريدون أن يسمعوا كلام الله بواسطة موسى، يقول لهم موسى عليه السلام: الله يأمركم، الله ينهاكم، الله سبحانه يطلب منكم. يريد أن يسمعوا كلام الله شهر. فقال: أفعل؟ أسأل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم ادنوا، فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام ووقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. هذا حال الصفوة، صفوة لا يعرفون قدر أنفسهم، مجرد ما حباهم الله بشيء تكبروا على أمره. فأخذتهم الصاعقة أي فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فقوله حكاية عن قومه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أتهلك هؤلاء بما فعل السفهاء منا من عبادة العجل. قال ابن عباس وقتادة وابن جرير: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم، ما فارقوا قومهم، ما تبرؤوا من صنيعهم، ما أمروا، ما نهوهم، فكان العقاب يشمله، كما قالت أم سلمة في صحيح البخاري: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وقوله: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. يقول: إن الأمر، إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا حكمك، لك الخلق والأمر. وقوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر، غفر الشيء أي ستره، الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قلنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. لما تقول اغفر لنا وارحمنا، الغفر استر الذنب، امحو الذنب، وارحمنا أي نجنا من أن نقع في مثل هذا الذنب برحمتك مرة أخرى. هذا الرحمة لما تقترن مع إيش؟ مع الغفران. وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. فالذي تقدم من الدعاء هو لدفع المحذور، ثم قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، لتحصيل المقصود، أي أوجب لنا واثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة: إن هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وألبنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله جل في علاه عنده وعد ووعيد، فإن وعد فوعده حق لا يخلفه، وإن أوعد فإنه سبحانه وتعالى قد يخلف الوعيد، وهذا من كرمه ومن منه. الوعد لا يخلف، الوعد بالخير، والوعيد بالشر قد يخلفه. انت وعدت غيرك بالشر ثم صفحت عنه، فهذا من كرمك. ولذا قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، علقه على المشيئة، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا وعد ووعيد، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء أي عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخبارا عن حملة العرش ومن حوله إنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. رحمة واحدة تتراحم بها الوحوش، تتراحم بها الدابة فترفع ظلفها عن ولدها، وأخر 99 من الرحمة إلى يوم القيامة. وأخرجه مسلم أيضا حديث صحيح مسلم. وقوله فسأكتبها للذين يتقون أي فسأوجبها، أي فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم للذين يتقون الشرك والعظائم من الذنوب. وقوله ويؤتون الزكاة قيل زكاة النفوس وقيل زكاة الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما. ما الذي جعل العلماء يقولون ويؤتون الزكاة يعني مش زكاة النفوس زكاة الأموال؟ لأن السورة مكية، والزكاة قدرت مقاديرها أي في المدينة. إذا قالوا الزكاة زكاة النفس وقيل زكاة المال ومراد زكاة المال عموم الصدقة وليست الزكاة التي قد قدرت بمقادير معينة. والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.